بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 83 بعد 400 وفي الصفحة 81 بعد 900 ونحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. فالبيت تناول أمرين، وقد تناولنا الأمر الأول بما تيسر، ونحن في سياقة في الأمر الثاني ويقبض الروح. الحديث عن الروح سبق القول بما يتعلق بملك الموت وأعوانه، وأن القابض الحقيقي إنما هو الله تبارك وتعالى. وحيث يسند الفعل ينبغي أن نتعرف إلى طبيعة هذا الإسناد: قل يتوفاكم من الموت، الله يتوفى الأنفس. هنا في إسناد الفعل لله تبارك وتعالى وإسناد الفعل لملك الموت، كل إسناد له معناه. فالأصل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، ولكن إن شاء الله عز وجل أن يوظف من الملائكة من يتولى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. وهذا كله إنما يبنى على قاعدة وحدة الأفعال، ذلك أن الله تبارك وتعالى لا شريك معه في الملك، هو الذي يصرف التصاريف كلها، هو خالق السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، ما من ذرة أو مجرة إلا بقبضته سبحانه وتعالى. ولكن الإسنادات كل إسناد ينبغي أن نرجع به إلى حقيقته، ما الدور الذي قام به جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو ينزل كلام الله عز وجل على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا فهمنا الدور استطعنا أن نتبين معنى قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، إلى آخر ما هنالك من مثل هذه الحقائق. نحن مع قضية الروح، وقضية الروح هذه إنما هي قضية الإنسان نفسه، ذلك أن هناك من ذهب ولعل مذهبه مشرق ولا غبار عليه بادي الرأي ولا مع التفسير، يقول: أنت يا ابن آدم إذا أطلقنا عليك عقل أو روح أو نفس أو بدن مع روح، إنما هذه الإطلاقات كلها ترجع إلى الأساس الذي بنيت عليه حياتك الجسدية، ذلك أن الحياة الجسدية يمكن أن تنقسم إلى قسمين: قسم قد تركبت منه الخلية الأولى النطفة الأمشاج، ثم بعد ذلك نمت هذه النطفة إلى أن بلغت 120 يوما فأرسل الملك فنفخ الروح. ما كان سبق أو ما سبق نفخ الروح هذه حياة، ومن مظاهر هذه الحياة التكاثر، النمو داخل الرحم إلى أن أصبح هذا البدن صالحا لأن تنفخ فيه الروح. هذه الحياة أطلق عليها الحياة الحيوانية، الحياة التي هي الحياة، ويمكن أن نتلمسها في النبات، هناك حياة نباتية، ذلك أن نفرق بين النبات الميت والنبات الحي. هناك حياة حيوانية بمعنى تعيشها الخلايا، وهذه الحياة الحيوانية هي من حيث هي لا تتعدى كون هذا المخلوق الحي ينمو يتحرك ربما يشعر ولا شيء في هذا، ولكن قضية الإدراك، إدراك الوجود، فهم الوجود، الاستعداد التلقي عن الله تبارك وتعالى، هذا بحاجة إلى أمر آخر يضاف إلى الحياة الحيوانية ألا وهو الروح. ومن هنا الروح هي الجزء، إلى صح التعبير جزء، هي القسيم للبدن، هي الجوهر الذي يخالف في كينونته ما يلمس من حس في البدن. يعني أمر الروح من حيث حقيقتها أمر أو حقيقتها مخالف لحقيقة هذا البدن. وحينما نقصد، حينما نقول جوهر، نقصد به الذات، يعني لها وجود ليس كوجود الألوان والحركات والسكنات والأعراض التي لا بد لها من جواهر تقوم بها، وإنما لها ذاتية. والذي قال ابن سينا فيما أذكر: هبطت إليك من المحل الأرفع فرخاء ذات تذلل وتمنع، أنفت وما ألفت. في البداية كان ما حبت أن ترتبط بهذا البدن، لكنها مأمورة حقيقة. ومن هنا ولما ألفت ما رضيت على الإطلاق هذه الروح بعدما ألفت هذا البدن أن تخرج منه. ومن هنا جاء قوله تبارك وتعالى في موضعين في القرآن الكريم، وكلاهما يراد به الروح مع عدم ذكرها: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تقبل توبة العبد ما لم يعاين أو ما لم يغرغر. ما لم يعاين يعني ما لم يطلعه الله عز وجل بإخراج هذه الروح إلى العالم المغيب الذي طلب به أو منه أن يؤمن به ما دام في دار التكليف. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أو قول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ذكرنا هذا وبينا أن كلمة راق هنا لها معنيان: إما أنها حث للملائكة يعرضون بهذه الروح، أو طلب للطبيب الذي غالبا ما نتلفت إليه حينما تنزل بنا نازلة الموت. فيما يتعلق بالروح يمكن أن نطلق عليها النفس باعتبار، يمكن أن نطلق عليها العقل باعتبار، نطلق عليها الروح باعتبار، نطلق عليها السر باعتبار. فهي بمثابة الماء الذي يتشكل بألوانه، حيث يتشكل الماء بألوانه. الماء هو الماء، ولكنه لما انصبغ بصبغة الماء فصار مشروبا لذيذا حلوا، أو انصبغ بصبغة أخرى صار مرا عقرا، أو قل ما شئت. الماء حيث يجمد أو يتجمد، هو الماء، الماء المتجمد. نحن نقرب هذا من أجل التوضيح لا من أجل أن نطابق بين الماء بتشكلاته وبين هذه الروح. لكن يمكن أن نطلق على الجزء الذرات فيك. أنت عبارة عن جسم يقوم بوظائفه دون أن يكون لك أي علاقة بهذه الوظائف، ولكن فيك ما يطلق عليه، وهذا بعض التخريجات: الأنا. كل منا يدري أنه إذا قال أنا يدري ما يقول، فما تشير به حيث تقول أنا هذا المركز، هذا الموضع من ذاتك، الموضع الدراك الذي يفهم، الذي يدرك، لا أقول يشعر ويحس فحسبه، وإنما الوعي أكبر بكثير بكثير. والروح هي النافذة بيننا وبين الملأ الأعلى، ذلك أنها هبطت منه. أما البدن فإنه شكل من هذه الأرض. ومن هنا حينما تنفصل العلاقة هذا ذكرناه بين الروح وبين البدن، هذا الطلاق لا يمكن أن يرجع الروح إلى بدنه إلا يوم القيامة. أيمكن أن تغيب الروح عن ظاهر البدن ثم تعود إليه؟ قال: يمكن ذلك. نحن في النوم كما علل العلماء قالوا: الروح إذا ما أشرقت على الباطن وغابت عن الظاهر كان النوم، وإذا ما أشرقت على الظاهر مع الباطن كانت اليقظة. ومن هنا الباطن يظل يقظا في النوم، أنت تشرح وتمرح في رؤاك. وعلى هذا النوم عبارة عن رحلة تقوم بها الروح حسب ما أراد الله تبارك وتعالى، بها يأخذ البدن راحته، لأنه ما دامت الروح مشرقة على الظاهر هذا البدن في كد، في تعب، في جهد وفي عطاء. يقول الشيخ هنا: والروح جوهر، نقصد به ذات، لأن الجوهر يقابل الصفة، فهي ليست صفة وإنما هي تمسك. لو أنه قدر لنا أن نمسك بالروح أمسكنا بها. أقول لو قدر لنا، هذا من باب الاستغراق، وعلى هذا هي جوهر. وإلا لو لم تكن جوهرا لم تقبض، وسنجد أنفسنا بين يدي ابن قيم الجوزية في كتابه المفعم بالعطاء، كتاب اسمه الروح، يبين لنا بالأدلة التي فاقت المئة، جاوزت المئة من الأدلة، على أن الروح كائن ينفصل ولا يذوق الموت، بخلاف هذا البدن. البدن يرجع إلى التراب من حيث ظهر، أما الروح فتبقى، وبقاؤها في عالم البرزخ. وهذا يمكن مو أصح أقول، هذا العنوان العريض الذي لا إشكال فيه على الإطلاق. أما أنت في أحاديث تقول الروح هنا أو الروح هنا، نحن مع كل الأخبار التي تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تحدد أمكنة الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان، لكن بصورة عامة إما في حفرة من حفر النار وإما في روضة من روض من رياض الجنة، لكنها لا تذوق الموت كما قلنا، لكنها ألطف المخلوقات. هي صحيح جوهر قد يبادر إلى الحس أن الجوهر جرم جرم، نقول هي مخالفة في طبيعتها لأجرام المحسات. هذا البدن عبارة عن كتل، هل الروح من هذا الضرب؟ ليس من هذا الضرب، ومن هنا تخترق الحسيات. لا يمكن أن تتجاوز أو تخترق الحسيات إلا بأنظمة معينة، كيكون إشعاع عندنا فإذا به يخترق الحواجز. أما هنا قال هي ألطف المخلوقات. لا نستطيع أن نتكلم عن الروح باستفاضة تتناول حقيقتها، لا يمكننا أن نتناول الروح إلا من خلال النصوص، وهذا من عجائب هذا الكون. أنا أعيش بروحي ومع ذلك أنا جاهل بروحي، وكأنما نصب هذا لنا ليتبين أنه إذا كان جزء منك تعيش به وتحيا به وتتحرك به وتعي به وتدرك به قد جهلته، فأنت من باب أولى ما ينبغي أن تطمح إلى التعرف إلى حقيقة ذات الله. أما تتعرف إلى الله أنت مطالب أن تتعرف إلى الله جل جلاله. ومن جاء الأثر الذي تكلم فيه العلماء، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، بمعنى أنك إذا عرفت نفسك على أنك لا تقدر على أن تستوعبها حقيقة، فمن باب الأولى أن تسلم حينما تقف قبالة حقائق الذات والصفات. إذ لا ندري حقيقة أنفسنا، فكيف بنا أن ندرك حقيقة صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ أو من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه تبارك وتعالى بالقدم، من عرف نفسه بالعجز عرف الله تبارك وتعالى بالقوة، من عرف نفسه بالجهل عرف الله تبارك وتعالى بالعلم. كل ما شئت أنت فيما يتعلق بهذه المفارقات التي هي سلم لنا نصعد عليه من أجل أن نسلم لله عز وجل في مجال عظمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول أصفى الجواهر، طبعا صفاء الروح تابع لعنصرها الأصلي، عنصرها الأصلي إنما هي من الملأ الأعلى، وأبهرها وبها ترى المغيبات. يعني إذا أطلعك الله عز وجل في رؤيا، ونتكلم عن الرؤى لا نتكلم عن الكرامات الحسية التي بها أيضا إشراقات معينة. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى سارية على بعد آلاف من الأميال وقال يا سارية أو يا سارية الجبل الجبل، هنا بروحه رأى، أما بعنصر البصر أو عنصر السمع فهذان عنصران محدودان بقدرة البدن. ومن هنا كل إفاضة كل إشراقة، لو أنه أطلعه الله عز وجل على عذاب القبر، وكنت أقرأ لأحدهم وهو ما زال معاصرا قال قد أطلعه الله عز وجل على عالم القبور مرتين وليس مرة واحدة، وشهد ما أخبر به عليه أفضل الصلاة والتنبيه، ورجل ما زال يرزق حيا، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. ترى بأي شيء يراه، هنا إما أن تكون إفاضة روحية أو حسية، بمعنى أنه يقف على القبر فيريه الله تبارك وتعالى ما وراءه، لأن القبر من حيث هو حس إنما يتناغم مع حسنا. ومن هنا طلب منا أن نؤمن إيمانا بالغيب أن ما وراء هذا الحس إنما هو معنى، هناك مساحات من الوجود تسمى بعالم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال هنا وبها يكون الكشف لأصل الحقائق، يعني حينما يذيقك الله تبارك وتعالى معرفة من المعارف أو حقيقة من الحقائق أو تطل بك روحك على عالم من العوالم، هذا كله إنما يكون عبر الروح، طبعا إلا إذا كان الذي يطله الله عز وجل على هذا من الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام والتسليم، فهنا تشترك الحواس مع الروح. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسري به أسري بجسده وبروحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأطلعه الله عز وجل على تلك العوالم. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته من مقامي هذا حتى الجنة والنار، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا حجبت الروح عن مراعاة السر أساءت الجوارح الأدب. حينما ندبنا رسولنا عليه أفضل الصلاة وتمجسين إلى أن نحقق مقام الإحسان في حياتنا، وقام الإحسان ليس من النوافل وإنما هو ركن من أركان الدين الثلاثة: إسلام إيمان وإسلام وإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، إذا كنت في هذا المقام فاسجد لله سجد شكر، وإن لم تكن في هذا المقام عليك أن تسعى جاهدا قبل أن تلقى الله عز وجل، لأنك إن لقيت الله تبارك وتعالى أو إذا لقيت الله عز وجل وأنت قد تحققت في مقام الإحسان جاءك قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقام الله عز وجل إما أن تشهد قيومية الله تبارك وتعالى عليك، وإما أن تشهد أو تستحضر حقيقة مثولك بين يدي الله عز وجل، تلك الحقيقة التي أماط عنها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا إما أن تحجب الروح بعلاقاتها بالبدن، ومن هنا يكون التواطؤ بين الروح والبدن فترة، فإذا ما تم هذا التواطؤ وغلب البدن الروح صارت الروح بدنية، ومن هنا تسفلت، على معنى هي عنصر نظيف شفاف رائق نوراني، ولكن حينما تتناغم مع مطالب البدن هنا يغشي عليها دخان البدن، حرائق البدن كلها تغشي على بصيرتها، ومن هنا كأنما تسد عين البصيرة ليبقى عين البصر مفتحا على الحس، فهو أبي الحس يعيش. ومن هنا يقول أساءت الجوارح أدب، إذا ما انصمتت عين البصيرة لابد لهذه الجوارح من أن تتحرك كما يتحرك الأعمى ليس معه عكاز يستكشف به الطريق وليس معه من يهديه سبيل السواء، لكن لو أنه كان على بصيرة، البصيرة هي التي من جملة آثارها إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، وهذا مقام كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أدنى واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأقول أدنى هنا من باب أنهم ليسوا بمرتبة واحدة من اليقين، ولكن أدنى واحد فيهم كان يحصل من مجالسته للرسول صلى الله عليه وسلم نفحات من نفحات اليقين: كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني. ثم يقول الشيخ: وقال جنيد، طبعا قضية الروح ليست قضية مسلمة من قبل الجميع بمعنى واحد، منهم من رفض أن يتناول قضية الروح بالحديث وحق له، لأن الروح ليست كالكبد، ليست كالقلب، ليست كالرئتين، ليست كالأجهزة الحسية التي يمكن أن ندخلها بالمختبر، يمكن أن نشرحها بالمشرط، الروح أمر آخر حقيقة. ومن هنا وحيث كنا لا نتمكن من إدخال الروح في المختبر لأجل أن نحلل كما نحلل أجزاء البدن، نحن أمامنا فرصة أن نتعرف إلى هذا البدن وأعماقه وخلاياه وأنسجته وتفاعلاته، وهذا القيام الرائع لهذا البدن المتناغم بكل أجزائه لتقوم به الحياة. هذا يمكن أن نفعل لو أن الروح بمثابة البدن مثل البدن، كان بالإمكان أن نجور ونصول بالروح، لكن الله تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قيلا، فيما أذكر أن هذه الآية الكريمة نعم جاءت وقريب منها قضية الإسراء والمعراج. وقضية الإسراء والمعراج تفتح لنا أبوابا من أروع ما تقول أبواب أوسعها، حينما يطل بنا حدث الإسراء والمعراج على عوالم هي أكبر من العوالم التي نعيش فيها، كي لا نحصر بين جدران أنفسنا، كي لا نختنق بأدخنة المقاصد الأرضية، وإنما هناك مقاصد أعلى من هذه المقاصد التي يهلك كثير من الناس أنفسهم في سبيل الحصول عليها. الروح شيء استأثر الله بعلمه، الذي كل ما ندري عن الروح ما أخبرنا الله عز وجل عنها في مواطن يصف بها هذه الروح صفات، وهذا ما سنعرض له حينما نتناول ما جاء عن ابن قيم الجوزية في كتابه الروح، يعني أوصاف الروح، يمكن أن نتعرف إلى أوصاف الروح. فيما يتعلق بصلتنا بالروح صلة مباشرة، أنت من حيث إدراكك تدرك بالروح، ومن هنا حينما تنعدم الصلة بين الروح وبين البدن لا إدراك على الإطلاق، لا إدراك على الإطلاق من حيث البدن، أما الإدراك يبقى كاملا من حيث الروح. قد تقول المخ والدماغ والقشرة وما قشرة، كل ما يتعلق كله ما ننكره، كله من الأدوات التي تمتصيها الروح من أجل أن توصلك إلى هذا العالم الذي يحيط بك وتتعرف إلى حقائقه التي دعيت إلى أن تتعرف إليها. يقول الروح أمر استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود، يعني الروح ثابت. ومن هنا قلنا إن هذا البدن قوامه الروح، هو قائم بالروح، أما الروح فقائم بالحي القيوم سبحانه وتعالى. ومن هنا لما كانت الروح قيامها بالحي القيوم قال أبت بإذن من الله عز وجل على الفناء. أما هذا البدن حينما تتخلى عنه الروح لابد من أن ينزل إلى الأرض. ومذهب أهل السنة، مذهب المتكلمين كل علماء الكلام والتوحيد، مذهب المحدثين، مذهب الفقهاء، مذهب الصوفية، حينما نقول الصوفية نقصد بهم أولئك الذين التزموا منهج الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. العنوان ما يهمنا كثيرا، وإنما هو مصطلح من المصطلحات التي جدت في ساحة الفكر الإسلامي، كمصطلح الاستعارة والمجاز والتشبيه والكناية، كمصطلح فاعل مرفوع أو مفعول مطلق أو مفعول معه، المصطلحات هذه النحوية أو البلاغية أو أي مصطلح من المصطلحات التي طرحها العلماء وجدت في ساحة الأمة، فهو عنوان. هذا العنوان ما الذي تقصدون به؟ قال نقصد به أولئك الذين صفت بواطنه. فإذا وجدنا من لم يصف باطنه فليس من هؤلاء. الأصل حينما تكلم عن الصوفين تكلم عن أولئك الذين صفت بواطنهم، أو جاهدوا نفسهم في ذات الله عز وجل، أو سلكوا سبيل التخلي والتزكي والتحليل، أو ساروا ليحققوا مقام الإحسان، أو ألزموا أنفسهم ظاهرا وباطنا، بل ربما اعتنوا بالباطن. أقول أكثر أنا من اعتنائهم بالظاهر لا على معنى ترك الظاهر، وإنما على معنى من أين نبدأ. نبدأ بإصلاح القلب، وهم قد بدأوا بإصلاح القلب. هناك علل، سمي بأي تسمية شئت ذلك الذي أقبل على علل نفسه ليتخلص منها، سمي صوفي، قطني، كتاني، جزري، خضري، بطلي، كل ما شئت، لكن المصطلح هذا قد وجد. إذا أحببت أنت ما عجبك المصطلح وأردت أن تنتقي مصطلحا آخر فلتنتقي. مهم ما نقترب على الجوهر، هل الجوهر اتفقت عليه الأمة؟ بمعنى لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم. الكبر آفة من الآفات المدمرة للشخصية، العجب آفة من الآفات، الحسد كبير من الكبائر، هذه كلها أمراض باطنة. الغفلات هذه من الحواجب عن الحضور مع الله تبارك وتعالى. الغافل لا يصلي صلاة كما طلبت منه شريعة الله تبارك وتعالى. من اعتنى بنفسه وأقبل عليها من أجل أن يخلصها ليحقق في سلوكه قول الله عز وجل ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هؤلاء بعنوان الصوفية أو قل ما شئت أنت فيه، أنها جسم لطيف، هذا ما ذكر من هؤلاء العلماء وميادين العلماء وخصاصاتهم، جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر. والإمام النووي رحمه الله عز وجل ما يحتاج لتعريف، هو الذي جزم بذلك، قال عبارة عن جسم لطيف يعني كائن يعني موجود حقيقة يعني جوهر لا على معنى التركيبي، لأن الروح ليست مركبة، ومن هنا لا ندري عنها إلا ما أمكننا أن ندريه عبر النصوص. ثم قال مشتبك بالبدن، طبعا الاشتباك هنا قلنا لها صلة بالبدن، هذه الصلة ترى لا ندريها الدراية الحقيقية، لكنها لها إشراق، لها إطلالة كبيرة على البدن، هذه إطلالة إن غاب بعضها كان النوم كما قلنا، وإن كان إشراقها كاملا كانت اليقظة. فنحن الآن في يقظة، إلا إذا أطلت أنا الحديث بصوت رخيم هادئ فبإذن الله عز وجل سوف تغيب عن الحس، من أجل أن أكون في النوم، والدخول في النوم يكون لون من ألوان التجربة. أحد المدرسين، هذا نقل من أيام التدريس، كان عم يدرس في قرية من القرى وكان في ملل، وجلس وراء الطاولة ونام، وطلاب على كيفهم، جاء الموجه، الموجه يعني بمثابة الشانق من شنقة يشنقه، فلما دخل الموجه الطلاب كنوا قليلا، هو لما هدأت الأصوات استفق، لأنه كأنما كان نايم على الضجيج، استفق بعينه رأى الموجه، فماذا فعل؟ قالوا وهكذا يا أبنائي تعرفون كيف ننام، أما الاستيقاظ فهذه بهذه الصورة. فكان عم يحكي هو قضية كيف ننام وكيف نستيقظ، لكن نحن ما بحاجة لأنك كلنا ينام، والنوم هذا من الأمور المطلوبة. بقي سطرين فقط أو أكثر، يقول قال أبو عبد الباجي الروح جسم يلطف عن الحس إذا ليس محسن، ويكبر عن اللمس، هو فعلا لا يلمس، ولا يعبر عنه بأكثر من موجود، هذا التقى مع قول الجنيد. ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض، نحن نسوق هذا لأنها بمجلس علم، لكن الذي يتبناه أنها كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك، بل هي جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير. ثم قالوا غير داخل فيه ولا خارج عنه، قالوا كيف تشرق الشمس على الأرض دون أن تلامسها دون أن تدخل فيها، الشمس تعطي إشراقها إلى الأرض دون أن تدخل الشمس في ذرات الأرض. هو صحيح الشمس لا تدخل بجرمها، ولكنها تدخل بأنوارها، وأنوارها من قال بأن الحرارة المنبثقة عن الشمس هي جزء منفصل عن الشمس، هي من عطاءات الشمس، فالروح هل لها مثل هذا الإشراق؟ نعم لها هذا الإشراق. كيف؟ نحن لم نطالب بهذا، وإنما لعل أهم ما يتعلق ببحث الروح أن ترجع إليها لتكون روحا، لا نفسا من النفس الأمارة ولا نفسا من النفس اللوامة، وإنما ترتقي بها إلى أن تصبح أهلا أن تنادى عند النفع، وهذا قول كثير من العلماء، أو عند بعثك من القبر، وقول أيضا كثير من العلماء، أو يجمع بين الأمرين، منهم من قال هذا يكون عند الموت ويكون عند البعث من القبور، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ابن القيم الجوزية يأتي بأمثلة يرصد بها صفات الروح في القرآن، يقول هو الذي يتوفاكم، الروع هنا أن الله تبارك وتعالى في موطن آخر قال الله يتوفى الأنفس، هنا الفعل يتوفى فعل فاعله ضمير يعود على الله، فكأنما ذكر الله عز وجل مرتين، الله مبتدأ يتوفى الجملة خبر، فاعل يتوفى ضمير هو يعود على الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالإسناد، وهذا في تقوية المبتدا، بمعنى الله متفرد، يعني هو متفرد فعلا، الله يتوفى الأنفس. هناك يقرر الله عز وجل حقيقة عامة، الله يتوفى الأنفس. فإذا ما سمعت الله عز وجل يسند التوفية لمخلوق من المخلوقات، وهنا ملك الموت أو أعوان ملك الموت توفته رسولنا، كن على يقين، لأنهم لا يقدرون على أن يقبضوا الأرواح إلا بإذنه، فأنت ينبغي أن تسلم بقبض الأرواح، ذلك أن ملك الموت لا يقدر على لا تأخير ولا تقديم أيضا، لا يخطئ ملك الموت فيأتي قبل ساعة ويقول لك أنا مستعجل أو مشغول بدي أخذ هذه الروح وتوكل على الله، قال لا بالضبط، لأنه مأمور من الله تبارك، هو منفذ ولا يضع الخطة ولا يضع برنامج الحياة، وإنما الذي رتب هذا كله من يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعود إليه في يوم إلى آخر النصوص. هنا ماذا قال الله عز وجل؟ قال هو الذي يتوفاكم، الذي اسم موصول، وأسماء الموصول مبهمة، هي صحيح معرفة لكنها مبهمة. بما نعرف الاسم الموصول؟ قال بصلته، إذا المقصود الصلة، كأنما قال وهو المتوفي وهو الذي. لماذا يجاء بالاسم الموصول؟ قال من أجل أن نستحضر الفعل الذي يأتي بعده، لأنه لو قال هو المتوفي لكان اسم فقط متوفي، أما لو قال هو الذي يتوفاكم مع ذلك أن هناك فعل ينبغي أن تستحضره، ثم ندخل جميعا فيه في هذا الضمير هو الذي يتوفاكم. لكن النقطة هنا أن الله تبارك وتعالى لم يذكر اسمه على ظاهرا، قال هو، ذكره ضميرا. لما؟ قال لأن أمر الله غير، تدبير الله عز وجل غير، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل مع ذلك أنه النوم، باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفعه، وهذا يرجع أيضا إلى توحيد الأفعال. والأمة ما دخل عليها مثل ما دخل عليها حيث غفلت عن توحيد الله عز وجل في الأفعال، هو الذي يبسط، هو الذي يقبض، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يعز، هو الذي يذل. ومن هنا لو جأرنا إلى الله عز وجل مخلصين لكنا في أروع الأحوال، ولذكر الله عز وجل لنا لأننا أوكلنا الأمر إليه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، التعبير بالجرح هنا راجع للجوارح، يعني يعلم الله عز وجل ما الذي تكتسبونه أو تكسبونه بجوارحكم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. يبين أن هناك من يميته الله عز وجل في النوم، هناك من لا يميته الله عز وجل في النوم، وإن كان النوم عتبة قريبة جدا من عتبة الموت، ولكن هناك من له أجل يوقظه الله تبارك وتعالى، وهناك من ليس له أجل فيموته الله عز وجل بمنامه. إلى متى؟ قال، قال إلى أن يأتي الأجل الذي أجله الله عز وجل، هذا إذا ما أيقظنا وأيقظنا وأيقظنا، كأنما نعلم بهذا أنه لا بد من يقظة لا نوم بعدها، كما أنه لا بد من نوم لا يقظ بعده. نام ما استيقظ، واستيقظ إلى متى؟ بدأ ينام، استيقظ، استيقظ هذه آخر مرة بيستيقظ فيها. ثم قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون ولا يفرطون، كنا قراءتان على معنى لا يؤخرون ولا يقدمون، لا إفراط ولا تفريط، معناها يأتون في اللحظة التي قدرها الله تبارك وتعالى. ثم قال أحدكم الموت توفته رسولنا، إلى من نسب، إلى من أسند الوفاء؟ قال أسندها للرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا من باب إثبات الأسباب، والأسباب ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى. قال كم دليل في هذه الآية؟ طبعا هنا أدلة ظاهرة. يقول الأول أخبر الله عز وجل بتوفي الأنفس بالليل، معنى الأنفس، ما قال يتوفى الأجساد، الأبدان، الأنفس. اثنان، قال يبعثها، يبعث الأنفس إلى أجسادها بالنهار، الثالث توفي الملائكة لهذا الذي خلقه الله عز وجل وابن آدم، قال توفيت الملائكة له عند انتهاء أجله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طبعا منهم من قال ادخلي عبادي على معنى أن الأرواح تنطلق من الصور بعد أن ينفخ في إسرافيل عليه السلام، فإذا بكل روح بإذن من الله يعني تدخل جسد صاحبها. قال فادخلي في عبادي، هذه واحدة. الثانية فادخلي في عبادي، يعني هو كان في هذه الدنيا يسلك مسالك الصالحين، كان حقا وصدقا قد دعا الله عز وجل وأجابه الله تبارك وتعالى وسار بمقتضى هذه الإجابة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيدخله الله عز وجل يسلكه الله تبارك وتعالى في أولئك. وادخلي جنتي، الدليل الأول وصفها بالرجوع، قال ارجعي معناها تخاطبني، والخطاب هنا للنفس ترى يا أيتها النفس. قد يقول قائل للبدن كله، نقول البدن يخاطب إذا كان فيه نفس، أما إذا لم تكن فيه نفس فلا خطاب. ووصفها بالدخول أيضا، قال وادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنبي. وصفها بالرضا، قال راضية مرضية. هذه كل أوصاف تدل على أن الروح غير البدن. اختلف السلف هل يقال لها ذلك عند الموت أو عند البعث، في موضعين، وقلنا الأشمل للأجمع أن يقال لها عند وعند. ثم يقول إن الروح إذا قبض تبعه البصر. أولا قال العلماء أنه تبعه لا عائد على الروح، ونحن في حسنا أن الروح مؤنثة. يعني أنا لو أردت أن أتكلم دون أن أرجع الحديث، الحديث ضبطه تبعه كنت سأقول تبعها لأن الروح هذه. قال إذا أنفت كان المراد منها النفس، أما إذا لم تؤنف فيروح على المعنى الذي أراده عليه أفضل الصلاة وأتم. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وفعلا من المشاهدات هذه التي لا تكاد تتخلى، حينما يموت الإنسان تبقى عيني مفتوحة تماما. ومن هنا من السنة إسبال الجف قبل أن يجف، لأن الإنسان حينما تخرج منه روحه مع ذلك أنها قد جاءت سكرات الموت وأخذت حظها من هذه النفس، وأن المفارقة قد حصلت بين الروح وبين البدن، ما الذي يحدث؟ يرجع الجسد الآن إلى مرحلة الصلصالية. مرحلة الصلصالية هي المرحلة التي سبقت نفخ الروح، وهذا كان في خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ومن هنا يتصلب، وإذا أردت أن تسبل العينين عليك أن تسارع، أو إذا كانت تريد أن تضع اليد في موضع تريده في الميت ينبغي أن تسارع ما دام البدن طري حار، ما زالت الروح لا ما أقول قتل أنا، ولكن هي ما الآن ودع البدن الروح، لم يبعد الروح عن البدن كثيرا. لكن إذا تصلب مع ذلك أنك لن تستطيع إلا أن تتعامل مع صلصال كالفخار. بعد ذلك لابد من التفسخ حتى نرجع إلى الصيني المنتني، ومن هنا يتجيف الإنسان إلا إذا كان قد حفظه الله تبارك وتعالى من التجيف. ثم بعد التجيف يتبخر الماء من الجيفة، لأن الجيفة عبارة عن عصارة صارمة البدن وقد داخلته كثير من المياه، ثم تجف هذه المياه فإذا بالتربية تظهر ظهورا بارزا على هذا البدن، إلى أن يرجع إلى ما أخرج منه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال العلماء أنت إذا توجهت إلى مكان حيث بلغت أقصاه وأردت أن ترجع، ما الذي تفعله؟ تنقض برجوعك الخطوة الأخيرة التي خطوتها. ومن هنا الموت دليل على صدق ما جاءت به الأخبار، الموت دليل على صدق ما جاء به أو جاءت به الأخبار مما يتعلق بخلق آدم عليه الصلاة والسلام. ورد في القرآن الكريم ذكر مراحل في خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. ألم يكن حمأ مسنونا؟ الحمأ المسنون يعني الطين الذي فيه رائحة، حمأ مسنون. ثم خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ثم جف هذا، ثم نفخ في الروح. انتقل الآن للعالم الأرحام، ذلك أن ذريه آدم عليه السلام شاء الله عز وجل أن يخلقها من سلالة من ماء مهين. ما المراحل التي يمكن أن تتم هنا؟ المرحلة الأولى نطفة، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بلغ 120 يوم، ثم يرسل ملك فينفق فيه الروح. إذن بداية المرحلة نفخ الروح. نفخ الروح مظهره فينا التنفس، فإذا ما انقطع النفس مع ذلك أنما إشارة إلى أن هذه الروح التي نفخت قد خمدت وانتهت. إذا انقطع النفس نرجع للتصلب بعد التراويح، للتصلب ثم إلى الإنسان ثم إلى التترك. أخيرا يقول الشيخ هنا إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه دليلان وصفه بأنه يقبض، إن الروح إذا قبض والمقبوض معك شيء، الثاني البصر يراه، معناه يرى، لكن متى يرى البصر؟ بعدما يخرج عن دائرة التكليف. سنصبح أرواحا جميعا، وسيكون لأرواحنا علاقة بأبداننا، لكنها علاقة برزخية. وقد ذكر العلماء بأن العلاقة هنا أقوى من العلاقة في عالم الأرحام. أضعف علاقات الروح بالبدن علاقة الروح بالبدن من حيث كون البدن جنينا، ثم تنتقل هذه العلاقة إلى علاقة أنتن ونحن في هذه الدار. نتعامل الآن مع الأرواح على أنها من وراء هذه الأجساد، ثم إذا دخلنا على البرزخ انعكست الصورة، صارت الأرواح هي التي يتعامل معها وبها. تلاقي الأرواح وتزاور الأرواح وما يتعلق بكل عالم البرزخ، حيث أن الروح هي الظاهرة كما أن البدن هنا إنما هو الظاهرة. لكن هل انفصلت العلاقة بين البدن وبين الروح انفصال كامل؟ قال لابد من أن يكون النعيم على الروح والبدن كما أن العذاب على الروح والبدن. لكن ما الظاهر؟ ما الذي يتلقى الصدمة؟ الروح، كما يتلقى البدن اليوم الصدمة وأنت في دار التكليف يتلقى الروح الصدمة ونحن في دار في عالم البرزخ. إذن متى يرى البصر؟ قال نجلس مجالس الأرواح. وقد مر بعض الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الملائكة، وبين أنه يطير مع الملائكة حيث شاء، حيث إن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من الطاقة على ذلك. وصلنا إلى ما رواه النسائي وغيره حيث قال عن عمار بن خزيمة أن أباه يعني خزيمة قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك فقال إن الروح ليلقى الروح، فأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يلقى بمعنى هكذا، أمال الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه، الروح تشم الروح، الروح تقنع بالروح أي تميل للروح، فالأرواح تتلاقى. ومن هنا وجد نفسه يسجد على جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عفان برأسه إلى حلقه هكذا، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم في الآن في اليقظة. ترى خزيمة رضي الله عنه بعدما قص المنام على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن الأرواح إنما يقنع بعضها ببعض، قال فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام. وقد تقدم قول ابن عباس تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى، لكن هذا عام ليس عاما، أيمكن أن يكون عاما من الإمكان؟ ممكن، لكن قليل أولئك الذين لهم صلة بعالم الأرواح، أرواح الموتى، ويمكن أن تكون له صلة قوية جدا، خاصة إذا كانت هناك علاقة قوية جدا بين المتوفى وبين الذي يرى. وكثير من الرؤى إنما بهذا الصدد. يقول هنا في حديث بلال: إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حي نشاء. ففيه دليلان، لأن الحديث يبين أنه قبضها وأنه ردها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافه أهلك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.